أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمرحبا بكم أيها الكرام، ولا زلنا مع الإمام الذهبي وهذه الرحلة الممتعة مع هذا الكتاب اللطيف وهو الموقظة. وبفضل الله نحن تقريبا في أواخر الكتاب، ونسأل الله تعالى حسن الختام للكتاب وأيضا حسن الختام لنا بإذن الله تعالى في هذه الدار. فين الشيخ عبد الحكيم؟ وصل لسه؟ ما وصل؟ وصل. طيب اقرأ الجملة الأولى شيخ نقيب كده. بأسانيدكم حفظكم الله إلى مولانا الإمام الحافظ المحدث المؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم. قال: فصل. لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا. واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا وما دونها حضورا، واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة ولا دليل فيه، والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. هنا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى تكلم عن مسألتين. المسألة الأولى: إذا تحمل الراوي أثناء كفره أو عدم إيمانه أو أثناء فسقه وعدم عدالته، هل يقبل منه هذا الكلام إذا أسلم أو إذا صلح حاله أو إذا حسن أمره أم لا يقبل؟ فقال: لا تشترط العدالة حالة التحمل، أي أن العدالة ليست شرطا من شروط التحمل، وإنما هي شرط من شروط الأداء. إنما هي شرط من شروط الأداء. الحمد لله السلام. إنما هي من شروط الأداء. فإذا تحمل كافرا وأدى مسلما قبل منه، إذا تحمل فاسقا وأدى صالحا قبل منه الأداء، إذا تحمل صبيا وأدى صبيا مميزا وأدى كبيرا فإنه يقبل منه هذا. أما إذا كان العكس فلا يمكن، إذا تحمل مؤمنا وأدى كافرا لا يقبل، إذا تحمل صالحا كان صالحا ثم والعياذ بالله تعالى حصل له تغير في أحواله أو كذا فلا يقبل منه أيضا حال فسق، لأنه حين التحديث وحين الأداء لم يكن أهلا لأن يتلقى منه العلم. واضح يا كرام؟ طيب. قال: لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء، أو بل حالة الأداء، يعني تشترط في حالة الأداء. واضح يا كرام؟ فيصح سماعه، انظر، كافرا وفاجرا وصبيا. كافرا يعني غير مسلم، فاجرا يعني فاسقا، والفسق طبعا من خوارم الايه؟ المروءة. وصبيا أي أنه كان صغيرا ولكنه كان مميزا، فلما كبر حدث بما سمعه. فقد روى جبير بن مطعم، هو أراد أن يأتي بدليل على هذا الكلام، وأتى بدليل على القضية الأولى، لأن القضية الثانية والثالثة، الثانية تابعة للأولى وهي أخف من الأولى، القضية الثالثة سيعرض لها وقد عرض لها من قبل، سيعرض لها وقد عرض لها من قبل. إذن القضية الأولى هو التحمل حالة الكفر، بين مثالا وأنموذجا، ثم أتبعه بنموذج أو بأنموذج آخر يتعلق مسألة الفسق، ولكن الكفر أشد من الفسق، فطالما أنه يقبل منه في كفره التحمل ويؤدي بعد ذلك في حالة الإسلام، فأيضا من باب أولى لو أنه كان فاسقا في حالة التحمل سيقبل منه حين يكون صالحا طائعا رجلا ربانيا صاحب عدالة وديانة. واضح يا كرام؟ طيب. فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، قرأ سورة الطور، فسمع ذلك لما كان يمر وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، هو لم يكن قد أسلم بعد، سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الطور وهو في حالة الشرك. من الذي في حالة الشرك؟ جبير بن مطعم، ولكنه أسلم بعد ذلك، فأراد أن ينقل لنا هذه السنة الكريمة عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فنقل لنا هذا الأمر. إذن يجوز أو أجاز العلماء أن يتحمل الإنسان وهو غير عدل، ثم بعد ذلك إذا حدث لابد أن يكون عدلا، هذا يقبل، أو إذا كان عدلا حالة التحديث هذا كان يعني يقبل. وهذا السبب، لماذا قبل العلماء منه هذا الأمر؟ هل أحد يستطيع أن يجيب لماذا قبل العلماء منه؟ ما تحمله وقت أن كان غير عدل بعد أن صار عدلا أو صار إنسانا أهلا للتحمل للأداء؟ تفضل. لأن المقصود عندنا هو الحفظ. تمام، المقصود هو الحفظ أو ده أولا. ثانيا، ألا نضيع حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان عند إنسان، لأن في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بأحاديث، فربما سمعها أو سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أحد رجلين أو ثلاثة أشخاص مثلا، ثلاثة أشخاص، ولكنه لم يتحمل هذا الحديث أو لم ينقل لنا هذا الحديث إلا الشخص الذي كان غير مسلم ثم أسلم بعد ذلك، أو الذي كان غير عدل ثم نقل له بعد ذلك. فلو أننا فوتنا روايته وتركنا هذه الرواية التي حدث بها بعد صلاح حاله وبعد أن كان عدلا، إذن لو أننا تركنا هذه الرواية لأنها لم تروى إلا من جهته، لإذن لضيعنا بعض الآثار وبعض الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، تقول وهل لا يمكن أن يكون قد أخطأ؟ طالما أنه حفظ وطالما أنه ضبط، ولكنه لما حدث وقت الإسلام أو وقت العدالة إذن أصبح مكلفا، أصبح مكلفا، عرف أن الكذب كبير من الكبائر، إذن لن يستطيع أن يكذب، إذن عرف أنه أصبح مكلفا وأصبح مأمورا بأن يؤدي، فعرف أنه لابد أن يؤدي هذا الحديث كما سمعه. نضر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمعه. إذن حتى لا نفوت هذه الأثار أجاز العلماء هذا الإيه؟ هذا النوع من الرواية. طيب، قال فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا. واصطلح المحدثون بدأ بعد أن تكلم عن الراوي وهو يحدث على غير إسلام، إذن مسألة إذا حدث وهو فاجر والعياذ بالله، كان يشرب الخمرة أو كان يعاقر كبيرة من الكبائر ويصر عليها، يفعل الفواحش أو كذا، ثم حدث من الأمور الظاهرة المعروفة في الشريعة والتي لا اختلاف فيها، مش شرب النبيذ، لأن شرب النبيذ مختلف فيه بين الفقهاء العراق وبين غيرهم، لا، شيء يكون متفق عليه مثلا كشرب الخمر، الخمر يعني، واضح يا كرام؟ ثم بعد ذلك هذا الرجل تاب وحسن إيمانه، يقبل منه أم لا يقبل؟ بالقياس على المسألة الأولى فهو أولى لأنه أخف. طيب، النقطة الثالثة هو كلمة وصبيا، هذه أراد أن يفردها الشيخ الذهبي وأن يبين معناها بكلام مهم يتعلق بها. قال واصطلح المحدثون على جعلهم، هذا اصطلاح عند المحدثين ولكنه اصطلاح أغلبي، اصطلاح أغلبي. ما معنى أغلبي يا شيخنا؟ غير مضطرد. أغلبي يعني غير مضطرد، ويعني ستجد أن بعض الأقوال تخرج عن هذا، ودائما قواعد المصطلح في عمومها أو قواعد الفنون عامة تكون أغلبية، لكن هناك حالة تكون مستثناة، حالة تكون خارج هذه المسألة. العلماء لا، وليست الشواذ فقط، لا، الشواذ مستثناة وهي صحيحة، أما لو كانت مستثناة، طالما قلنا مستثناة يبقى إذن ليست شاذة، أما الشيء الشاذ لا يقال عنه مستثنى، واضح؟ حتى لا نخلط المصطلحات ببعضها البعض. قال: واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا. إذا حددوا الذي الطفل الصغير الذي يحضر المجلس، لو أن طفلا الآن صغيرا حضر معي المجلس، ننظر إذا كان سن هذا الطفل أقل من خمس سنوات لا نسمي ما تلقاه أو ما حضره أو ما سمعه سماعا، نسميه حضور، نسمي هذا حضورا، نسميه ماذا؟ بالحضور. طيب، أما إذا كان خمس فما فوق يكون سماعا، نقول أنه سمع، يقول سمعت شيخنا كذا. وذلك السيوطي لما قلنا هذا الكلام أنه حضر وهو صغير، لم يكن في سن التحمل، لم يكن في سن الخمس سنوات، كان أقل من هذا، ولكنه كان لو حضور حضر مع والده مجلس الحافظ ابن حجر العسقلاني، فسمى روايته حضورا، حضورا ولا تسمى سماعا. واضح يا كرام؟ ولكن قلنا في المرة الماضية أن العالم إذا كتب للصغير في محضر الطباق الذي يكتبونه للجلسة أو محضر السماع وكتب أنه سمع منه، إذن هذا يقبل من الشيخ. لماذا؟ لأن هذه كأنها شهادة من الشيخ أن هذا الطفل أصبح أهلا لأن يتحمل لنباهة فيه أو لنبوغ زائد أو غير ذلك. واضح يا كرام؟ طيب، قال: وما دونها حضورا. إذن هذه القاعدة التي اصطلح عليها العلماء. بعضهم قال: لا والله، العبرة بالفهم والحفظ والتمييز. العبرة بماذا؟ بالفهم والحفظ والتمييز، لأنه ربما يكون أكثر من هذا السن عنده ست سنوات أو سبع سنوات ولا يكون مميزا، وربما يكون أقل من خمس سنوات وعنده نباهة وحضور. طفل لما يقول لك ختم القرآن وهو عنده أربع سنوات، هذا إذن فيه نبوغ زائد، واضح؟ يعني كأنه سمع القرآن قبل أن يولد يعني. واستأنسوا يعني واستشهدوا واستدلوا واستصحبوا هذا الدليل بأن محمودا، اللي هو محمود بن الربيع الأنصاري وهو صحابي جليل، كان عمره عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام خمس سنوات، فقال بأن محمودا عقل مجة، مجة يعني هي أن يرج الماء في الفم ثم يخرج، الذي يشبه المضمضة وإخراج الماء من الفم، ولكن هذا المجة بقوة، يكون فيه إخراج الماء من الفم بقوة شديدة، تملأ فمك بالماء ثم تخرجه بقوة شديدة. طبعا كل واحد فيكم عمال إيه يتخيل بس يعني. واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة وهو ابن كام؟ خمس سنوات، ولا دليل فيه. بعض العلماء قالوا: والله ليس هذا يعني دليلا قاطعا، لأن ممكن غيره، ممكن غيره يكون في خمس سنوات ولا يعقل المج ولا يتذكر، وممكن من يكون أقل من خمس سنوات ويعقل أيضا. فقال: والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. يلا شيخ عبد الحكيم. قال رحمه الله: مسألة يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا لأنه قدر زائد على المعنى. هذا الكلام طبعا احنا هنمشي هنا خطوة خطوة. هنا الكلام طبعا يعني فيه شيء من الغموض، حتى الشراح يختلفون في هذا الكلام، وتجد أن الإمام الحافظ الذهبي أحيانا يسوق هذا الكلام، وفي أثناء كتب الرجال والرواية ربما يذكر نقطة زائدة أو قيدا زائدا على هذا، أو ربما يذكر رأيا مخالفا لهذا. فالأمر هنا على العموم على السعة، لأنه فيه اختلاف كبير، وهذا الاختلاف اختلاف واسع، واختلاف من الذي يسمى باختلاف التنوع لا باختلاف التضاد. اختلاف الايه؟ التنوع لا اختلاف التضاد. اختلاف التنوع يعني هذا الرأي يقبل وهذا الرأي يقبل في الاختلاف، اختلاف التضاد يعني تناقض، إما أن تقبل هذا وإما أن تقبل هذا، إذا قبلت رأيا لابد أن ترد الآخر، وإذا رددت رأيا لابد أن تقبل الايه؟ الآخر. واضح؟ فهنا يقول يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء. أنت رويت إسنادا عن الشيخ، حدثك مثلا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فيمكن أنت أن تروي تقول مثلا هذا الإسناد الذي جاءنا من طريق الإمام مالك عن ابن عمر مثلا، فتقتصر فيه وكأنك تقول بإسناده إلى ابن عمر، أو تقول عن الشافعي بإسناده وتقول الشافعي بإسناده إلى الإمام ابن عمر، أو أحمد بن حنبل فيما يرويه عن نافع بسنده، والحديث ربما يكون أصلا موصولا، فأنت تقتصر في الإسناد، فهذا سوغه العلماء والتصرف فيه جائز. لا أنك كما سنعلم بعد قليل تنقل من نسخة أمامك وتنقلها بالإيه؟ بالإسناد. يعني مثلا إذا أردت أن تنقل لي مثلا إسناد جزء من الأجزاء الحديثية، فقلت والله هذا الجزء الحديثي رواه لنا الحافظ ابن حجر عن شيخه الحافظ العراقي بإسناده إلى الإمام مالك، قال مالك حدثنا نافع قال حدثنا ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أنت من أول ابن حجر إلى أن وصلت إلى الإمام مالك يمكن أن تقتصر في هذا الجزء، ولكن من أول ما تبدأ الجزء نفسه، الجزء الحديث نفسه الذي الرواية نفسها أو النسخة نفسها أو الكتاب نفسه، لا يجوز لك أن تختصر. واضح يا كرام؟ يبقى إذن الاختصار قبل أن تصل إلى الإسناد الأصلي أو إلى الكتاب الأصلي، يعني معنى كتاب موطئ الإمام مالك، فأنت بروايتك إلى الإمام مالك يمكن أن تختصر، ولكن إذا أمسكت الرواية وستنقل عن الإمام مالك في موطئه لابد أن تلتزم بكل حرف حرف. واضح هذا الكلام؟ طيب، فيقول والذي يسمى التعليق ممكن لو قلت قال الإمام مالك فهذا تعليق منك لأنك ما سمعت الإمام مالك. واضح؟ طيب، قال يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك. يعني أحيانا ربما يكون الراوي هذا معرف باسمه فقط، وأنت تذهب فتذكر له مثلا إسنادا، يعني الفرابري ما اسمه؟ محمد بن يوسف. واضح؟ فمحمد بن يوسف إذا وجدته قال محمد بن يوسف ربما لا يكون الفرابري، ربما يكون محمد يوسف آخر، فأنت إذا زدت من عندك لقبا أو نسبة أو غير ذلك ربما أنت صرفت الذهن عن الشخص المراد إلى شخص آخر وعينت شخص آخر على سبيل الخطأ والوهم، والذي جعلك تقع في الخطأ أنه ما اشتبه في اسم واحد، أو هناك تشابه في الاسم، أو هناك توافق في الاسم، اتفاق في الاسم ولكن اختلف في الكنية مثلا. فقال أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ سماعهم، لأنه ربما يحصل يقول مثلا سنة 97، فربما أنت تقول مثلا إيه سنة 94 93 أو 94 فتكتب أنت 97، ربما تكون هذا التقدير منك خطأ، ربما يكون 97 وأنت قلت 100 وهي الأخ تكون 100، فاشتبه عليك هذا الاسم بواحد آخر في نفس الاسم بس في طبقة أعلى، فجعلتك تقفز 100 سنة أو تخطئ في 100 سنة. واضح؟ فالأفضل أن تلتزم بالنص الموجود أمامك، ألا تزيد إلا إذا كنت تبين وتقول أي أعني أو أعني كذا أو يراد كذا والله أعلم، وهذا يظهر للسامع أنه منك حتى لا يحصل خطأ، وبعد ذلك السامع ربما يردك. مثلا ساعات أنا أحيانا أتكلم عن حكيم يراقشني فأرجع إلى رأيه وأرى أن رأيه هو الصواب، إذن هذا الكلام لما أعلم أن هذا فهمي، أما إذا كان هذا كلام الإمام فلا يمكن أن نخطئ الإمام، وتخطئة الناسخ أولى من تخطئة الإيه؟ العالم، صح ولا إيه؟ بس طيب، قال وبقراءة من سمعوا، لأنه قدر زائد على المعنى، قدر زائد على المعنى، المعنى الذي أنت تسوقه أو الذي يساق ليس فيه هذه الزيادة، فلماذا أتيت أنت بها؟ طيب، ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه الذي قلناه منذ قليل. أنت وصلت إلى بإسنادك، قلت بإسنادك بمعنى والله أنا أروي هذا الإسناد من طريق أروي كتاب الموطأ أو كتاب سنن أبي داود أو جامع الترمذي من طريق مثلا الإمام مثلا سنن أبي داود عن اللؤلؤي، ولكن أويه عن شيخي مثلا الشيخ أحمد معبد، عن شيخه الشيخ الفداني، حتى وصلنا إلى عبد الحي الكتاني، ثم بعد ذلك وصلنا إلى الإمام مثلا أبي علي اللؤلؤي، واضح؟ أو أبو بكر بن ياسر، أحد رواة سنن أبي داود، واضح؟ لأن أشهر روايتين لسنن أبي داود هي رواية اللؤلؤي ورواية أبي بكر بن داسة. ودائما رواية ابن داسة أين من أين تأتي بها؟ غالبا تكون في سنن البيهقي، دائما البيهقي حينما يدخل إلى أبي داود يدخل من أبي بكر بن داسة، غيره حينما يذهب إلى أبي داود يذهب من طريق اللؤلؤي، أبي علي اللؤلؤي، واضح يا كرام؟ فإذا أنت اختصرت حتى وصلت إلى راوي السنن. لكن إذا قلت قال أبو داود، لا تقول بقى قال أبو داود عن مثلا عن نافع، لا يمكن لك أن تختصر لا في المتن ولا في الإسناد. هنا طالما الإمام النسخة أمامك، لأنك تنقل إسنادا إلى نسخة، فإذا وصلت إلى النسخة لا يجوز لك أن تتصرف لا في إسناد النسخة ولا في متنها، واضح يا كرام؟ طيب، قال ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب كسنن أبي داود أو جامع الترمذي أو الجزء الحديثي أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه. ولهذا قال شيخنا ابن وهب، لو مين؟ ابن دقيق العيد، نعم، شيخه، ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن، يعني هل يجب الالتزام بالنص الموجود أم أن هذا من المستحب في الرواية، خدت بال حضرتك؟ وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، بعضهم قال إن هذا واجب مع جواز أن تروي بالمعنى، إمتى؟ بشروط الرواية بالمعنى، بشروط الرواية بالمعنى. وقالوا ما له أن يغير التصنيف، لا تستطيع أن تغير التصنيف الذي أمامك، طالما أمامك التصنيف ومعك الإسناد حتى وصلت إلى المصنف والمصنف موجود أمامك لا يجوز لك أن تغير فيه. وهذا كلام فيه ضعف، يعني إطلاق الجواز أو إطلاق عدم الجواز، القضية نفسها قال الشراح أنها فيها غموض في الإطلاق، لأن مسألة هذه مسألة نسبية، هي مسألة نسبية. طيب، قالوا لأن مسألة تغيير الإسناد منك إلى المصنف، خلاص أنت وصلت ربما تغير، يعني تروي بالمعنى، ولكن أيضا أو تختصر أحيانا، والاختصار هو قرين للرواية بالمعنى، أنك أحيانا تختصر الإسناد لعدم النشاط أو لوجود يعني أمر ضروري، يعني مثلا أحيانا كفي أيام الدولة الأموية كانوا لا يصرحون مثلا بأسماء بعض الرواة خوفا من كذا، فهو يضطر أن يختصر الإسناد اختصارا من أجل مصلحة من هذا. أما رواية النص نفسه بالمعنى فهذه لها شروط عند العلماء، لها شروط عند العلماء. ما هي الشروط عند العلماء؟ أولا أن يكون عنده علم باللغة العربية، عنده اطلاع واسع على اللغة العربية، علم ودراية، دارس اللغة العربية، درس اللغة العربية نحوا وصرفا وبلاغة وأسلوبا وهكذا. اثنين، أن يكون عنده قدرة، غير دراسة اللغة والتمكن في اللغة، عنده قدرة على فهم المعاني. يمكن أن تكون نحويا ولكن لا تفهم المعاني، لا تفهم المعاني، أنت إذا تكلمت لن تخطئ في الرفع والنصب والجر، فإذا قلت زكاة الجنين زكاة أمي أو زكاة الجنين زكاة أمي استطعت أن تفهم الوجهين. ربما النحوي لو إذا فهم معنى قاله، أما الفهم على المعنى أو فهم المعنى أو فهم اللفظ الذي أمامك هذا يحتاج إلى مهارة أخرى، إلى ملكة أخرى، إلى دراسة لفحوى الألفاظ، عنده معرفة بمرادفات الألفاظ، وعنده أيضا معرفة باشتقاقاتها والمعاني التي حملها عليها العرب، فتستطيع أن تقول والله هذا المعنى ممكن يحمل على أحد معنيين، ولكن طالما أنه عبر بهذه الكلمة إذا لا يمكن أن يقصد إلا هذا المعنى فقط. فإذا لابد من فقه في معرفة الألفاظ ودرايته، واضح يا كرام؟ طيب، وقالوا الأمر الثالث، الشرط الثالث، ألا يستحضر المعنى الأصلي. يعني إذا كنت تستحضر المعنى الأصلي، المعنى موجود في ذهنك أو أنت حفظت اللفظ وعدلت عن اللفظ الذي تحفظه، إلى المعنى الذي أنت تتقنه هذا لا يجوز. يبقى إذن كأن الحاجة تمست إلى الرواية بالمعنى، لماذا أيضا؟ لنفس السبب الذي ذكرناه آنفا، لأنك ربما لو لم تستحضر المت وتركنا المت ضيعنا جزءا من السنة، لأنه لن يرويه أحد. طالما اشترطنا ووضعنا شرط أنه لا يجوز أن نروي بالمعنى، إذن هذا الجزء الذي أنت لا تحفظه نصا لن ترويه أو لن ترويه، إذن سيضيع على الأمة، وربما تكون فيه بعض الأحكام أو الفضائل أو الأخلاق أو غير ذلك ستضيع على الأمة. ولكن حفاظا حتى لا يضيع شيء من السنة جوز العلماء، ولكن لم يتركوا الأمر على عواهنه، بل وضعوا شروطا ضابطة ضامنة. أولا أن يكون عالما باللغة العربية، وأن يكون عنده فقه لهذه الألفاظ، وعنده إدراك لمعانيها، ويعلم ما يحيل الألفاظ عن معانيها وعن مرادفاتها، يعني يعلم هذه اللفظة إذا غيرها سيحدث خلل في الفهم. الأمر الثالث أنه لا بد ألا يكون مستحضرا لللفظ الأصلي، بل هو اضطر اضطرارا إلى أن يروي الكلام بالمعنى حتى لا يضيع على الناس. واضح يا كرام؟ طيب. ولكن استثنوا من ضمن الشروط، استثنوا من الأحاديث والمتون التي تروى بالمعنى ويجوز أن نرويها بالمعنى، استثنوا منها عدة نصوص. أولا النصوص المتعبد بها كألفاظ الأذكار والآذان وغير ذلك، لا يمكن عبث مثل هذا ولا يمكن رواية المعنى. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد رجلا في حديث دعاء النوم قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم وأعاده إلى اللفظ الأصلي وقال: قل ونبيك الذي أرسلت. مع أن لفظ الرسول أوسع وأشمل، إلا أنه أراد أن يرجعه إلى النص الأصلي الذي ثبت به لفظ التعبد، هو عايزه يتعبد بهذا اللفظ. يبقى إذن ألا يكون هذا اللفظ مما يتعبد به، ألا يكون مثلا في أمور الأذكار والأذان وهذه الأشياء. أيضا من الأشياء التي يستثنيها العلماء في مسائل رواية بالمعنى، أن تكون أمامك النسخة الأصلية موجودة وأنت تريد أن تروي بالمعنى. طب ما الكتاب أمامك، يعني بعض الخطباء يمكن أن يمسك بالورقة، يمسك بالورقة الصغيرة يذكر نفسه بالخطبة بالحديث الذي سيقوله ولا يضطر أن يقوله بالمعنى، يمكن أن يكون فعل هذا، ولكنه لا يريد حتى لا يقول عنه الناس أنه ليس بضابط أو ليس بحافظ، فيذكر حديثا يذكر آخره قبل أوله ومنتصف الحديث قبل هكذا. ونسمع كثيرا من العجائب والغرائب في هذا. فإذا لابد من ضبط هذا الأمر، ألا يكون هذا الحديث من الألفاظ المتعبد بها بألفاظها بذاتها لحتى لا تحدث عندنا من الخلل. واضح يا كرام؟ طيب. قال: قل أما إذا قلت أما إذا قلنا شيخ تفضل. قال: أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخارجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول. نعم، يعني معنى الكلام أنك معك هذا الكتاب الأصلي وأردت أن تنقل إلى أوراقك وتصانيفك أنت، فأنت ستقول: والله عندنا مثلا تكتب كتابا مثلا في الأخلاق، فأنت قلت: والله والأخلاق مثلا مكارم الأخلاق أمر حث عليه الشرع الحنيف، وذلك لورود عدد من الأحاديث الكثيرة، منها مثلا حديث مثلا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، وحديث الترمذي رضي الله عنه أنه قال، وتذكر هذا فتختصر أنت، تذكر لفظة واحدة فقط من الحديث وتذكر الراوي الأعلى، أو تذكر الراوي الأعلى ثم تذكر جملة بمعناها كحديث النية مثلا لحديث عمر بن الخطاب مثلا، فأنت تنقل في تخاريجك وفي كتبك أنت. أنا مثلا أروي حديث مثلا المسلسل بالأولية وهو حديث الرحمة ثم أسكت، هذا أنقل إلى تصانيفي أو إلى تخاريجي. أما إذا أردت أن أنص على الحديث فلا، بقول حدثني فلان شيخنا فلان وهو أول حديث سمعته منه قال حدث، أنقل بدقة هنا. أما وأنا أنقل في تخاريجي أو أتكلم في عموم أو أنقل كلاما وأنا ليس على سبيل الرواية، ليس على سبيل الرواية، ليس على سبيل الرواية والتحديث، فهذا يجوز. ولذلك العلماء لما تعرضوا لهذه المسألة قالوا سنلخص لكم هذا الأمر في كلمتين: مسألة جواز النقل بالمعنى في الإسناد والمتن أو عدم جواز النقل بالمعنى، سنلخص لك في كلمتين تحفظهما وتريح نفسك من هذا العناء حتى لا نطيل. ما هذا؟ قالوا إذا كان التحديث مقصودا فلا يجوز التغيير أبدا. يعني إيه؟ أنا جاي الآن سأحدثكم بكتابي سنة لأبي داود، خلاص ماذا؟ هذا مجلس تحديث، فهذا لا يجوز التغيير فيه أبدا ولا الرواية بالمعنى فيه أبدا، لأن هذا المجلس ينبغي أن يكون العالم قد ضبط كتابه وأتى به إلى المجلس مصححا محبرا وقد تجهز وتوضأ وكذا واستعد فكل الأهبة والاستعداد لهذا، فلا يجوز أبدا أن يغير ولا أن يبدل ولا أن يروي بالمعنى. أما الذي يفك الإشكال، أما في باب المذاكرة فيجوز أن يروي بالمعنى. إذن الضابط هنا عندي حتى تلخص كل ما فات وما سيأتي أنه إذا كان في مجلس تحديث فلا يجوز التغيير ولا التبديل ولا أن يتكلم بالرواية المعنى لا في الإسناد ولا في المتن. أما إذا كان في مجلس مذاكرة، يعني أنت وزميلك وتجلساني معا سويا فتذكرتما الأحاديث النبوية أو الروايات فيقول والله حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا وحديث كذا وحديث كذا، فأنت يعني تقتصر المعنى وتقتصر الإسناد وهكذا، هذا يجوز فيه. واضح؟ إذن هذا ضابط يحل لك الإشكال ويرفع الخلاف. قال قلت ولا يسوغ، قرأنا هذا شيخ حكيم. قال قلت ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يجوز التغيير في الإسناد، أنا عندي الإسناد لمتن كامل، المتن هذا مكون من 5 أسطر مثلا، متن من 5 سطور مثلا، والإسناد ما حديثي مثلا الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. واضح؟ أراد أن يقطع الحديث الإمام البخاري، فممكن يأتي في حديث قال عن يأتي بإسناد في مرة أخرى ويقول بإسناده إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كده، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، أو من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، وده في باب التحذير من الدنيا مثلا، أو باب التحذير من فتنة النساء، ويروح يأتي بهذا الحديث. واضح؟ يأتي مثلا في باب مثلا مقدمة في الصلاة في باب النية يقول سيدنا عن سيدنا عمر بالإسناد، يأتي بالإسناد كاملا ثم يقول عن عمر إنما الأعمال بالنيات ويسكت. إذا قطع الإسناد، قطعه هنا يجوز لأنه هنا لم يذكر النص كاملا، أو وفيه حديث عمر بن الخطاب في الأمر بالنية. واضح؟ مفهوم هذا؟ إذا هذا هو الذي يسوغ فيه أو يجوز فيه، ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو جمع أحاديث مفرقة. أنا أجمع أحاديث باب معين فأقول عندنا في حديث فلان بنص كذا وحديث فلان بنص كذا وحديث فلان بنص كذا، فيمكن أن أذكر بالمعنى هنا لأنني هنا في وقت إيه؟ أنا أجمع المتفرق في باب واحد. واضح؟ إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال وبه أي وبهذا الإسناد. أو أن عندي إسنادا واحدا تروى به عدة روايات أو عدة نصوص، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر ستجد أن عددا من الرواة أو عددا من المتون رويت بهذا. لما تقرأ في الكتاب الذي ألفه الإمام العراقي اللي هو شرحه في طرح التثريب اللي هو إيه؟ كتاب التقريب الذي ألفه وجمعه على الأسانيد التي يقال فيها أنها من أصح الأسانيد، تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، اسمه كده تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي. لما أراد وبعد كده شرحه هو وابنه، اشترك في الكتاب، شوف إمام وابنه، يعني هذا شرح جزءا وهذا أكمل ما تركه أبوه، يعني البر بالآباء في إكمال المؤلفات، واضح؟ فالقضية في إيه؟ أن هذا يروي إسناد يقول وبه، أي وبهذا الإسناد عن مالك عن نافع عمر حديث كذا، يمكن أن يقطع الحديث ويمكن أن يقول جزء من المتن مع سوقه أو تحويله على الإسناد السابق، واضح يا كرام؟ طيب تفضل يا شيخ حكيم. مسألة: تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا. يعني هذه المسألة بعض العلماء، احنا عرفنا أنهم فرقوا بين المصطلح الذي يعرف به السماع والمصطلح الذي يعرف به العرض على الشيخ. السماع من لفظ الشيخ يعبر عنه بسمعت وسمعنا أو حدثنا وحدثني، صح كده؟ إذا سمعت من الشيخ، الشيخ هو الذي يتكلم وأنت تسمع. أما إذا كان الطالب يقرأ كالشيخ عبد الحكيم رضي الله عنه، الشيخ نقيب رضي الله عنه، رضي الله عنكم جميعا، يقرأ، هذا اسمه ماذا؟ العرض، واضح؟ اسمه الايه؟ العرض. فلو عبرنا بكلمة سمعت على ما قرأه الطالب على الشيخ، هذا جوز فيه البعض، بل إن البعض يرى أن الأمر واحد كالإمام مالك وغيره، وقلنا هذا الكلام في اللقاء الماضي، إنما العرض مثل السماع، واضح يا كرام؟ فتسمح بعضهم فيه فيما قرأه أو يقرأه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح، هذا خلاف الصلاح. الاصطلاح عرفنا أن القراءة على الشيخ يعبر عنها بماذا؟ بأخبرنا. فهو عبر هنا بكلمة سمعنا أو سمع أو سمعت. إذن هذا تسمح فيه البعض، الأمر فيه سهل. طيب قال أو من باب الرواية بالمعنى، أن هذا كأنه رواية بالإيه؟ بالمعنى. ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلان. أحيانا العلماء يقولون، بعض المؤرخين لما تقرأ في كتب التواريخ يقول لك فلان سمع من فلان وفلان، ويقصد بكلمة سمع هنا ليس السماع العلمي الذي فيه اتصال بين التلميذ والشيخ، بل يقصد مجرد الرواية، وهذا ينبغي أن يضاف إلى مسألة الفروق بين رواية الحديث والروايات التاريخية، وهذا باب مهم من العلم، تفهم الفرق الجلي والواضح بين الروايات الحديثية والروايات التاريخية، لأن الروايات التاريخية يتسامح فيها كثيرا. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ثلاثة علوم ليست لها أصل، وليس معنى ليست لها أصل يعني ليست لها أسانيد، لا، ولكن يتسامح فيها، وذكر منها المغازي، وذكر منها المغازي. المغازي طبعا أهمها لإيه؟ التاريخ نفسه، بابها التاريخ، البداية والنهاية يبدأ بالكلام على العصر النبوي أو الأول قبل ذلك قصة الأنبياء، ثم بعد ذلك العصر النبوي الشريف والمغازي، ثم بعد ذلك يسرد التاريخ سردنا إلى عصره، واضح يا كرام؟ أيضا الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام بدأ بالإيه؟ بالسير والمغازي في كتابه تاريخ الإسلام. الطبقات لابن سعد كذلك تيمنا بذكر السيرة النبوية والشمائل الإيه؟ المحمدية. اقرأ يا شيخ عبد الحكيم. مسألة: إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا. يعني جاز باتفاق، إن حافظ على العبارة، هذا لا يقول في أحد له لا تحافظ على العبارة، الكل يعني سيتفق ويضرب لك تعظيم سلام أنك حافظت العبارة، هذا دل على الحفظ والتثبت، واضح؟ يقول لك أنت جزاك الله خيرا لقد حافظت على العبارة. طيب تفضل. كما يقول مسلم رحمه الله فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائر. يعني يا كرام يا كرام أننا أحيانا نروي نسخة همام أو نسخة أبو مصر، همام بن منبه معروف، ومطبوعة دلوقتي رواية وهب بن منبه أو رواية بعض الروايات الحديثية الموجودة، رواية عمرو بن شعيب عن أبي جدي جمعها البعض وهكذا. هذه النسخ الحديث سموها رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذه اسمها النسخ الحديثية. بعض العلماء والله وجد فيها نسخ يعني صحيحة الإسناد فرواها في كتبه، وبعضهم استنكف أن يرويها. يعني مثلا تجد رواية عمرو شعيب عن جدي أغلبها في مسند الإمام أحمد، وأيضا رواية همام موجودة، رواية مثلا أبي الزبير موجود أغلبها في صحيح مسلم. فإذا هذه النسخ الحديثية الموجودة، هذه النسخ الحديثية الموجودة يجوز لك أن تأخذ منها حديثا بإسناد واحد لهذه النسخة، لأنها كلها بإسناد واحد، فيجوز أن تأخذ متنا واحدا منها وتنسبه لأن هذه النسخة وحده، وتقول ومن نسخة مثلا همام ابن يحيى، أو من نسخة همام ابن منبه، أو من نسخة أبي مسهر حديث كذا وكذا وكذا. هذا تسمح فيه البعض، هذا أمر سهل، وإلا لا تقول لابد أن أسرد النسخة. يجوز أن تقول وفي نسخة مثلا أبي مسهر حديث أبي هريرة في البيوع، أيضا هذا فيه تسمح، يعني هذا جائز. واضح يا كرام؟ خاصة عند المتأخرين. ليه؟ لأن أصلا الأحاديث دونت في الكتب، الأحاديث دونت في الكتب، فمهما قلت أنت من روايات وأحاديث مروية بالمعنى، سنعود إذا اختلفنا سنعود إلى الكتاب المطلوب. أما هذا الكلام العلماء تشددوا فيه متى؟ أيام الرواية، أيام الرواية والطلب الذي كانت أمامهم الأصول يمكن أن يعاينوها، ولكن إذا استنكف الإنسان عنها أو إذا تكاسل فبعض العلماء يشدد لابد أن يتثبت. لماذا؟ لأن هذا الذي سيبنى عليه بعد ذلك صرح الرواية، إذا تسامحنا فيه ضاعت الرواية، أما إذا تشددنا فيه في أول الأمر تثبتت الرواية. أما الآن أنت تصل بأسانيد، عشرة أسانيد العشريات للحافظ ابن حجر أو للعراقي أو التساعيات، وبعد ذلك ماذا؟ تصل إلى صاحب الإسناد الأول مثلا، أو الإسناد مثلا إلى أبي داود مثلا من عند الحافظ ابن حجر مثلا، يصل إلى أبي داود مثلا بخمسة أو ستة. أول ما بدأت في الإسناد كأن هذا الإسناد الذي قبله لا قيمة له، لأن هذه النسخة موجودة، نسخة أبي داود موجودة، نسخة ابن ماجة موجودة، نسخة مسند الإمام أحمد موجودة، إذن هذا لا يضر. واضح يا كرام؟ فإذا تسمح في رواية راوي عبر عن سمعنا بأخبارنا أو أخبارنا بسمعنا، الأمر سهل، حتى بالإجازة كانوا يعبرون بحدثنا في البعض عند البعض، الأمر فيه سهل. لماذا؟ لأن عصر تأخر الرواية لا ضرر على المتون ولا على الأسانيد الأصيلة التي رويت بها الأحاديث، لأنها مدونة وموجودة، لا يمكن لعابث أبدا أن يمسها بسوء. واضح؟ وإلا لقام الناس به. فضل. مسألة: اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى. أيوة، إذا لم يحدث إخلال بالمعنى فيمكن أن يختصر الحديث. الاختصار أيضا قلنا أن المختصر لابد أن تنطبق عليه نفس شروط الرواية بالمعنى، لأنه ربما يغير المعنى باختصاره الكلام فيفسد المعنى، يضيف حرف استثناء أو يزيد حرف استثناء في الكلام، فيجعل الكلام إما مطلقا وإما أن يقيده وإما أن يغير أو يبدل الحكم الشرعي، يجعله بدلا من أن يكون واجبا يقول فرض، فيقول مثلا أمر، كلمة أمر تختلف عن فرض، فرض تدل على الإيه؟ على الوجوب، أما كلمة أمر ممكن تدل على الند، صح ولا لا؟ فالكلمة إذا اختصرت أو قيلت بالمعنى، إذا لم يكن الذي يقرأ النص أو الذي سيرويه بالمعنى عنده فقه بهذا فإنه سيقع منه خلط كبير. واضح؟ تفضل. ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد. أي يذكر المتن أولا ثم يقول وبهذا. وتجد هذا كثير في كتب الأئمة أنه يذكر المتن يقول منه حديث كذا كذا وقد أخبرنا به فلان وفلان. أحيانا بعض الطلاب يتعجل يقول هذا الحديث, يعني ورأيت أحد الطلاب قال هذا الحديث موجود ولا ليس له إسناد, فقلت له الإسناد موجود بعده, اقرأ كمل الكلام ما وقف. كيف هذا معلق؟ ليس معلقا, ليس معلقا, هو ذكر إسناد بس وبعدها قال أخبرنا به شيخنا فلان قال حدث إلى آخر عن ابن عمر ثم وقف, والحديث أصلا من حديث ابن عمر. تفضل. كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة أخبرنا به فلان عن فلان. وده موجود عند ابن ماجه وفي مستدرك الحاكم. تفضل. مسألة, إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ, فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو بنحو منه. هذه الجملة ينبغي أن تقتطع من هنا وتوضع في علم التخريج, يعني على أساسها يقوم علماء التخريج بصياغة الحديث أو صياغة التخريج بناء على هذه القاعدة. يعني مثلا يقولون مثلا أن هذا الحديث بلفظه إذا كان نسبة التطابق من 95% من الألفاظ, 95% مثلا من الألفاظ, بنحوه مثلا إذا كان الكلام مثلا بنسبة ما فوق 80 مثلا 85 فما فوق, إذا كان بمعناه يقول لك بمعناه إذا كان هناك اختلاف في اللفظ بين النصين ولكن اختلاف واضح جدا ولكن المعنى في النهاية يدل على مثلا ضرورة النية, ضرورة حسن الخلق, ضرورة الصدق, فإذا هذا دل على هذا, دل على هذا المعنى. يقول أحيانا مختصرا إذا كان النص الأصلي أمامك مطولا وهذا أنت مختصر أخذت منه سطرا والحديث أصلا في 7 أسطر أو 8 أسطر, واضح؟ يقول مطولا النص الأصلي أمامك في سطرين والنص الذي وجدته أنت في صفحتين أو في صفحة, فإذا تقول أخرجه فلان مثلا البيهقي في مثلا السنن الكبير أو السنن الكبرى كتاب كذا باب كذا من حديث فلان مطولا, أو مثلا تقول وفيه قصة وفيه لفظة كذا بدل لفظة كذا. يعني أحيانا العلماء يقول, يعني ولذلك لما تقرأ أنت في كتب الرواية ستعطيك قواعد في علم الحديث لا تجدها في كتب الحديث. يعني لو أنت مثلا قرأت صحيح مسلم على وجه الخصوص وجامع الترمذي, صحيح مسلم وجامع الترمذي مثلا, ودققت النظر وأنعمت العقل في طريقة سوق الإسناد عند الإمام مسلم, فأحيانا يقول ولم يذكر حرف الألف, وقد أفادني بهذه شيخنا العلامة الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى, حتى أنه مرة ذكر في إحدى الدروس فنسيتها فهاتفته فبلغني بها وقال نسيت يا شيخ أيمن ينفع؟ ينفع؟ حاضر أقول لك الحديث, ودلني على الموطن. إذن القضية أن ينبهك العالم إلى ماذا؟ ينبهك إلى ماذا؟ ينبهك في كتب التخريج إلى طريقة صياغة الأسانيد. إذا أردت أن تتعلم صياغة التخريج اقرأ مثلا مجلد كامل من صحيح الإمام مسلم, واقرأ أيضا مجلد من جامع الترمذي, هذا في كتب الرواية. أما الكتب الأخرى فأمامك نصب الراية وأمامك التلخيص الحبير وأمامك موافقة الخبر الخبر وأمامك تخريج الأحاديث الأذكار, هذه تصنع منك مخرجا إماما للاحتراف, يعني تصل إلى درجة الاحتراف في التخريج, المخرج المحترف, ماشي؟ المخرج المحترف مش المهرج المحترف, ماشي؟ يبقى إذن الناس أصبحوا يهرجون, يتكلم وأخطأ الشيخ رحمه الله في عزوه لهذا الحديث وهو لم يقرأ النص الذي قبله والنص الذي بعده، وهذه من آفة الكمبيوتر. آفة الكمبيوتر أنك حينما تخرج الحديث يوقفك على اللفظة التي أنت فيها فقط، ولا تستطيع أن ترفع رأسك إلى الصفحة التي قبلها لأنك وجدت مطلبك ولا الذي بعده، وربما يكون النص الذي يأتي بعده أهم من النص الذي معك من خلال النص. فالفائدة من الكتب الجردية أو السردية التي تقرأها هي تفيدك هذا. فلذلك العلماء هذه القاعدة يقول هذا يجوز الحافظ، إذا يجوز الحافظ المميز للألفاظ، فإن اختلف اللفظ قال نحوه، يعني إذا كان هناك اختلاف طفيف، أو قال بمعناه إذا كان هناك اختلاف كامل ولكن المعنى واحد، أو بنحو منه يعني قريب منه، أو اللفظ متقارب بحسب طبيعة اللفظ الذي معك. مطولا فيه قصة بدل كلمة المرء الإنسان، وفيه لفظ الإنسان، وعند فلان قال المرء، وعند فلان، بل أحيانا أجد الحافظ ابن حجر يقول وعنده في كلمة الرجل والمرء يقول وعنده المرء بدل كلمة الرجل. دقة. إذن كأنك قرأت المتنين وقرأت الإسناد كاملا، وكل شيء في الإسناد فرق، قال وعنده وزاد فلان، فلان في رواية ويحمل على صحة الوجهين، يبقى إذن حتى في رواية في إسناد زاد فيها راويا ذكر لك هذه الزيادة، وقال في المت فيه لفظة كذا بدل لفظة كذا، إذن كأنه صور لك الروايتين تصويرا كاملا ببيانه للزيادة، ثم وجهها لك وقال ويحمل على أنه سمع منه مرة، ثم عنه سمع عنه بواسطة، أو سمع بواسطة ثم لقيه فسمع منه مباشرة. أحيانا مثلا عبد الحكيم سمع من عن شيخنا، وأحيانا يلقى شيخنا فيسمع منه مباشرة، إذا حصل منه هذا وذاك. فإذا قال فلان عن فلان صح هذا الوجه، وإذا قال فلان عن فلان أو قال هو عن فلان عطوه مباشرة صح الوجه. مفهوم يا كرام؟ طيب تقرأ إيش الحكيم؟ مسألة: إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهم ما، إذ المذاكرة يتسمح فيها. نعم. ومن التساهل هي الكلمة دي، الجملة دي التي أخذها العلماء وبنوا عليها هذا الباب. إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما، إذ المذاكرة تسمح فيها، يعني قالوا أنه في باب المذاكرة يحصل التسامح في الرواية، فربما يكون فيها انقطاع أو ربما يكون فيها تعليق أو كذا أو كذا، فيذكر هذا على سبيل المذاكرة. أما إذا جلس في مجلس التحديث فإنه العالم دائما، العلماء إذا كانوا يريدون أن يخرجوا الحديث فيبحث مثلا عن الصحيح في مجلس التحديث، أما إذا كان في مجلس المذاكرة فربما يذكر بعض الروايات الضعيفة والمنقطعة في مجالس المذاكرة، لأنه يعلم أن مجالس مثلا الرواية إنما هي خصيصا للروايات الصحيحة. أما إذا عقد مجلسا للإملاء مثلا لرواية بعض الموضوعات فهو خصص المجلس هذا أيضا لصيانة الأحاديث الصحيحة، ولكنه نبه وخصص المجلس من أجل هذا المقصد. واضح؟ تفضل. قال ومن التساهل: ومن التساهل السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجز. يعني يا كرم اسمعوا هذه الحتة اختلف فيها الشروح، حتى أن بعض العلماء قال والله أنا شرحتها كما فهمت، يعني والأمر عند الله. المسألة هذه السماع من غير مقابلة هذا من التساهل، يعني أنت أخذت كتابا رويت عن الشيخ ولم تقابل نسختك على نسخة الشيخ، هذا اسمه تساهل. ولذلك العلماء كانوا يهتمون بمسألة يسموها المعارضة والمقابلة، مقابلة النسخ. فمقابلة النسخة لذلك أن أحد العلماء قال لولده يا ولدي سمعت من فلان؟ قال نعم. قال هل عارضت؟ يعني هل قابلت نسختك بنسخة الشيخ؟ قال لا لم أعارض، لم أعارض، يعني لم أقابل نسختي على نسخة الشيخ. قال إذن لم تسمع، إذن لم تسمع. السماع الحقيقي المعتبر أن تكون النسخة التي ستأخذ منها مقابلة على الشيخ، لأن الشيخ أحيانا ربما يقول كلمة، وقديما لم تكن هذه الأجهزة موجودة، التليفون تسمع مرة ثانية الشيخ قال فعلا كذا، وأحيانا يسبق اللسان، أحيانا هذا شيء وارد جدا منه، وأنت في خطبة الجمعة يعني يسبق لسانك في الكلمة في الدرس، والشيخ يعرف المعلومة الصحيحة ولكن يسبق لسانه فينقل يأتي الاسم مكان اسم أو لفظة مكان لفظة، سبق لسان ولا يدري أنه قد سبق لسانه فيها حتى ينبهه أحد الطلاب يقول نعم لا هذا خطأ لا. فيقول انظر إلى تسجيل يسمع يسمع فيجد نفسه أنه قد أخطأ وهو لا يتصور أن يقول هذه الكلمة، وهذا وارد لأننا بشر، نحن لسنا بمعصومين ولا يعني ضعفة الحوافظ والذاكرة بسبب كثرة الأشغال الذي أثقلت الكاهل بسبب تزاحم الأعمال. سن دلوقتي أصبحت الأعمال ينسي بعضها بعضا، أحيانا تأتي نفسك من كثرة الضغوط في العمل أنت لا تدري ماذا كان مطلوب منك بالأمس، لا تدري إلا إذا كتبت. لذلك الإنسان أول ما يدخل مكتبه أو بيته البيت أو عمل أو المكتب المذاكرة أو مكان الدراسة لابد أن تكتب، لأنك ربما تقرأ في كتاب اليوم وتحتاج أن تقيد شيئا وتنسى أنك كنت قريب العهد بهذا الكتاب، تأتي بكتاب آخر ينسيك الذي تتذكره بعد أسبوع إذا وجدته في مكان غير المكان، أنا كنت أقرأ في كتاب أسبوع وكانت فيه فائدة، يعني ظللت أبحث عن فائدة مرة ثانية حتى وجدتها بعدها بستة أشهر، ثم أردت أن أخيدها قلت إذن سأخيدها أنا خلاص أنا وجدت الفائدة، بعدها نسيت أين وجدتها. كثرة الضغوط نفسي أنه قيل أن كتابين، هذه الفائدة خذ الفائدة بقى، أن كتابين من الكتب فقههما في تراجيمهما، في كتابين فقه كل واحد منهما في تراجمه في العنوانات الأبواب. طبعا المعروفة الأولى معروفة اللي هو البخاري فقهه في التراجم، في تراجم الأبواب البخاري، الإمام البخاري قالوا فقه البخاري في تراجمه. طيب الفائدة الثانية قالوا وفقه كتاب سيبويه في تراجمه أيضا، وكأن هذا هو عمدة المحدثين البخاري، وأن الكتاب لسيبويه هو عمدة النحويين، فكانت هذه الفائدة. بعدما ظننت ومسكت الفائدة ضاع من الكتاب مرة ثانية ولا أدري. إذن تسويف يوقعك في إيه؟ في ضياع العلم، وذلك إيه؟ قالوا صيد قيودك، صيد إيه؟ أو قيد إيه؟ صيودك، قيد صيودك ما تصطاده، قيده حتى لا يتهرب منك ويفلت. واضح؟ المسألة تحتاج، مسألة الرواية نفسها تحتاج إلى مسألة الإيه؟ المقابلة، أن يقابل نسختك على نسخ الشيء. التساهل أن تقرأ من النسخة بغير المقابلة، ولذلك يقول ومن التساهل السماع من غير المقابلة مقابلة، فإن كان كثير الغلط إيه اللي يحصل؟ لم يجز، لأن أنت نسختك أصبحت نسخة شائهة، نسخة مليئة بالأخطاء، فلا يجوز أن تروي منها أبدا. فكيف تعرف هذا؟ أنك تجد تعثر في قراءة النسخة، تجد أن الأخطاء الأسماء الرواة غير التي حفظتها قبل ذلك، أو أحد الزملاء من النابهين يقول لك هذا خطأ، أو التلامذة يقول لك هذا خطأ، لا يأتي لا يجيء هذا الإسناد بهذه الصورة. فإذا هذه نسخة من كثلة، يقول لك شيخنا هل قبلت هذه النسخة؟ ليس في نسخة فلان هكذا كما ذكر، فلقد سمعتها من فلان الذي قابل نسخته على فلان فقال كذا وكذا، إذا النسخة هذه لم تقابل، إذا بان أنها فاسدة، من خلال أن الزملاء ليسوا جميعا في مرتبة واحدة في علو الهمة، أحدهم يقابل ويدقق والآخر ترك الأمر وأهمل لم يقابل. فلما جاء الذي أهمل وأراد أن يحدث، جاء الذي أخذ عن الذي قابل وقال له أنت أخطأت يا شيخ، لماذا؟ هذه اللفظة سمعناها من فلان، والذي قابل نسخته على نسخة الشيخ فلم يذكر ما ذكرت. هذا مهم جدا، هذا لهم فيه أقاصيص. وأنا أكتب في كتاب اسمه قصص المحدثين، قصص المحدثين كتاب يجمع أنواع من القصص الحديث، مسائل وقضايا فيها من الفوائد والنوادر والنكات والكذا، الذي يروح عن القلوب مع ذكر الفائدة والتعليق عليها وردها إلى بابها. أنا أعمل الآن فيه يعني، الحمد لله إن شاء الله. فيقول: وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط. يعني إيه هذا الكلام؟ الكلام ده بعضهم توقف فيه، قال والله لا أفهم، ولكن العلماء قالوا أنه يصح وقوع الغلط فيما صح من الغلط الذي ثبت بالنسخة المقابلة. يعني النسخة المقابلة هذه فيها الخطأ، يعني أنت رويت نسخة ووجدت فيها خطأ، ولكنك حينما قابلتها قلت: يا شيخ هل قابلت نسخة؟ قال: قابلت نسخة على نسخة شيخي فوجدت فيها هذه اللفظة هكذا بالخطأ. هذا توارد عليه العلماء دون المغلوط، أي دون أن تقع أنت في غلط آخر في نسختك على هذه النسخة المقابلة. واضح؟ فهذا هو الذي لا يجوز عند العلماء، أن تحدث أنت خطأ جديدا من عندك لا يوجد هذا الخطأ في النسخة الأصلية المقابلة. هذا الذي فهمته من كلام العلماء ومن كلام بعض الشراح الذين فهموا. وبعضهم حاول أن يقول، فقال: إذا حدث من أصل شيخه بدون مقابلة هذا لا يجوز، لأنه قد يكون فيه زيادة ونقصة، فلا بد أن يكون قد قابله على أصل شيخه مقابلة صحيحة، هذا هو الأصل. فهنا هذا لا يصح الرواية فيه، اللي هو إيه؟ الذي لم تحدث له المقابلة، لأنه إذا روى من كتاب شيخه وهو لم يجز أو لم يقابل فهذا يكون قد روى من كتاب، وهذا الكتاب لا يعد نسخة صحيحة من النسخ الصحيحة. فإذا التوارد على يعني الخطأ إذا ورد لي بإسناد، يعني مثلا رواية مسلم حتى لا يتعلم يمينه حتى لا يتعلم شماله يمينه ما تنفق شماله، هذه الخطأ وردت في أي كتب؟ في نسخة صحيح مسلم، وردت بالأسانيد. فهذا أنت حينما تروي لو أنك قلت مثلا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ونسبت هذه رواية مسلم، نقول لك أنت أخطأت، هذه ليست رواية مسلم، رواية كل العلماء عاد الإمام مسلم في هذه المسألة على الصواب، ومسلم قد وهم فيها، وهذا وهم نبه عليه العلماء في مكانه. واضح يا كرام؟ إذن لابد أن تفرق بين الخطأ الذي ورد إليك بسند فأنت تعلم أنه ورد بالسند ولكنه خطأ ونبه عليه العلماء والشراح والمحدثون وهكذا وكذا. وبعضهم حاول أن يجد لها مخرجا وتوجيها في المعنى. واضح؟ يعني ولكن إذا أخذنا المنحى الذي قال به التخطئة، وهذا من نقد المحدثين، المحدثون يقول لك المحدثين لم ينقدوا السنة، أهم نقده وتكلموا على بعض الأخطاء، ولكن ليست بالصورة الفاحشة التي يقول عنها الطاعنون في السنة ويريدون أن يهدروا قيمة الكتابين، قيمة البخاري وقيمة مسلم، ويبقوا بما في سلة المهملات، ويقول نقوا السنة، يلا هاتوا كتاب البخاري ننخله فيصح لنا من البخاري 20 حديث وخلاص وانتهى الموضوع، ثم بعد ذلك يأتي وآخر يقول 20 كتير نأخذ منه 5، وآخر يقول لا والله أنا أرى أنه حديث واحد يكفي من هذه، إذن حديث البخاري، وآخر يقول لا جاءت على حديث، خلاص بلا حديث ولا غير، يبقى خلينا في القرآن فقط. واضح؟ إذن وإن نظر الغلط فمحتمل، إذا حصل الغلط في النسخة التي لم تقابل فهذا شيء يعني يقبل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. لماذا؟ هذه الكلمة توقف فيها العلماء أيضا، أو توقفوا عندها، مش توقفوا فيها، بين رأيين، رأي أو بين رأيين، رأي يوافق الذهبي ورأي آخر يخالف الذهبي، لأنني إذا حدثت من نسخة الرأي الثاني الذي قال إن الذهبية لا يوافق على هذا الكلام، لأن الذهبي يقول لك إذا وجدت نسخة بعد ذلك نسخة الشيخ، واضح؟ هل يجوز لك أن تحدث من نسخة الشيخ؟ فيقول لك هذا الأصل أفضل، لأن أولا علوت بسندك، اثنين أنك مع النسخة الأصل التي ليس لا يعتمد، لأنه كلما كثرت النسخ وانتسخت من بعضها البعض أصبح هناك مظنة الخطأ، زي كثرة الرواة بالضبط والنزول في الإسناد، فالنزول في النسخ أيضا مظنة الخطأ، فإذا علوت كان هذا هو الأولى، وهذا الذي رجحه كثير من أهل العلم. أما الرأي الثاني الذي وافق الذهبي في هذه المسألة كأنه ينظر ويقول بأن أنك إذا رويت للناس الأحاديث ثم بعد ذلك وجدت نسخة الشيخ أو وقفت عليها الشيخ بعد وفاتي، وقفت على النسخة وهي بخطه وكذا وكذا، ثم حدثت الناس، سيحدث اضطراب عند الطلاب لأنه سيحدث اختلاف بينهما، هل حدث الشيخ بالذي حدثتهم به من قبل أم أنه حدثهم بهذه النسخة التي حدثتهم بها الآن، وما الذي حدث، هل حدث تغيير في النسخة، هل طلع عليها تغيير أو تحريف أو زيادة أو زاد فيها أحدهم أو كذا، فسيحصل هنا في هذه القضية سيحصل اضطراب عند المنهج، فلذلك منعوا من باب عدم وقوع الاضطراب والخلط عند إيه؟ طلاب الحديث. ماشي؟ تفضل يا شيخ حكيم. قال آداب المحدث: تصحيح النية من طالب العلم متعين، فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة أو ليربي أو ليتناول الوظائف أو ليثنى عليه أو على معرفته فقد خسر، وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد فاز، وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب. الله. وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه ما قطع النظر عن العجر وعن بني آدم فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد يا رب. فمن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية لله واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة وكان عاقبة أمره إلى سفال واحقارا. فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. هذا الكلام المصنف رحمه الله تعالى يوجه النية إلى الإخلاص ويوجه القلوب إلى أن تخلص لله تعالى في طلب العلم، فجددوا نياتكم الآن في طلب العلم وطلب الحديث أن يكون لله لا أن يكون للتكاثر أو للمكاثرة، وأن تكثر من المرويات وأن تكثر عن الشيوخ، أن يقول الناس عنك أن تحضر مجالس العلم أو كذا أو كذا أو كذا، أو المفاخرة تقول أنا بارع في طلب الحديث ودرست الحديث وقرأت 100 كتاب أو كذا أو كذا، أو ليروية لمجرد الرواية فقط، أو ليتناول الوظائف يقول أنا إذا حصلت على كذا درست العلم وصلت إلى وظيفة كذا، وإذا وصلت إلى وظيفة كذا وصلت إلى كذا، فطلب العلم ليأخذ به دنيا والعياذ بالله، أو ليثنى عليه يقول هذا بحاثة هذا علامة هذا إمام هذا محدث هذا كذا، وعلى معرفته يقول أنه عنده دراية وعنده اطلاع وعنده كذا والعياذ بالله، فهذا فيه خسران مبين. وإن طلبه لله وللعمل به، هو يطلب العلم لله وللعمل به لكي يعمل بالعلم، ولذلك كان بعض أهل الحديث يقول وروي عن هذا عن شعبة قال: يا أهل الحديث أدوا زكاة هذا العلم، أدوا زكاة هذا العلم، فاعملوا من كل بكم؟ من كل 200 حديث بخمسة أحاديث، اللي هي الزكاة كم؟ 2.5%، فمئتين 2.5 كم؟ 5 أحاديث، لأن 100 2.5 في 200 5، فأدوا زكاة العلم. وقالوا إن من فائدة العمل بالعلم أنه لا ينسى، يستحيل أن تحفظ حديثا وتعمل به ثم تنساه بعد ذلك أبدا، حكمة تعمل بها ثم تنساها أبدا، لا يمكن أبدا. وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أن كما قالوا أن المحدثين هم أكثر الناس صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لكثرة المرويات، ذلك كرهوا أن يكتب الإنسان اختصارا لهذه الكلمة لأنه يحرم نفسه سواء في المكتوب أو في المنطوق. ولنفع الناس، هذا أيضا مهم جدا، فقد فاز، أن ينفع الطلاب العلم، يريد أن يكون نافعا، شيء يقدمه بين يدي ربه حينما يلقى الله، حينما يجد ربه سبحانه وتعالى فيقول يا رب والله أنا علمت الناس واستفاد مني فلان وفلان وأسأل الله أن يتقبله، هذا إذا خلصت النوايا وصحت. وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب، أنت نويت ولك معك هذين الأمرين. كالإنسان مثلا الذي دخل في الصلاة، فدخل أولا مخلصا لله تعالى فصلى، صوته ندي فصوته جميل، فوجد الناس يبكون ويتباكون وراءه فأعجبه صوته فزاد صوته تحبيرا وجلالا. العلماء يقولون والله هنا لن يحرم النية الأولى والأجر بالنية الأولى الصادقة التي دخل بها في الصلاة، ولكنه يأثم أو ينقص من أجر صلاته بقدر ما تعلق به قلبه من أجل ثناء الناس بقلوبهم أو تباكيهم أو حبه لهذا الأمر. واضح يا كرام؟ فمسألة عجيبة جدا، ونسأل الله السلامة. يعني أنا والله كنت أريد أن أمر على هذا الكلام ولا أقرأه، يعني أن أقرأه ولا أتكلم فيه، لأنني إذا تكلمت ينبغي علي أن أكون أول إنسان أعمل به، وإلا فنسأل الله أن يتكفلنا برحمته. قال وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه. هذه الكثرة الغالبة من طلاب العلم، أنه إذا سألته لماذا تطلب علم الحديث يقول والله أنا أحب علم الحديث جدا ومتعلق، لماذا تطلب علم النحو؟ أنا أقول أنا أموت في النحو، أحب النحو حبا شديدا. هو يحب العلم لأن العلم أصبحت بالنسبة له شهوة، لذة للعلم، من أجل العلم لا من أجل الفائدة والانتفاع بالعلم. فهو يحب الحديث من أجل الحديث، ويحب النحو من أجل النحو، ويحب الكتب من أجل الكتب فقط. أصبحت لديه شهوة في هذا، وأصبحت هذه الهواية كما يقولون عندنا، أصبحت هي الهواية أو الشيء الذي يحبه، شيء محبب إلى نفسه، كالفسحة كالذي يخرج إلى الحدائق والأزهار وهكذا. واحد آخر يستمتع بالكتب أكثر والجلوس بينها أكثر من أجلها فقط، وهذا كثير جدا وواقع جدا، نسأل الله السلامة. قال وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم، هو لا ينظر إلى مسألة الأجر أصلا، هو نظر أنه يحب إذا وجد الكتاب والطبعات الجديدة وكذا، هو تعلق بهذا أصلا خلاص، أو يقرأ العلم يحب أن يطلع كل يوم على كتاب جديد في فن من أجل الفن فقط. هذا ماذا؟ قال فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم. يبقى إذن هذا هو الأكثر عند العلماء أو عند طلاب العلم. طيب هذا بقى ماذا يصنع؟ هل ينصرف؟ لا، حتى الذي لم تخلص نيته، الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى قال كلمة جميلة لما والده مات وتركه هو وأخوه أحمد الغزالي، ماذا حصل؟ دخل في طلب العلم من أجل الجراية التي تجرى على طلاب الحديث أو على طلاب العلم، من أجل الجراية التي تجرى على طلاب العلم وللانتفاع، حتى إذا لم يجدوا مصدرا للرزق كان العلم هو مصدر الرزق. قال فطلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون لله. فأنت أخلص والله ستولى هداك، أنت أطلب العلم وبإذن الله ستأتي النية الخالصة بعد ذلك إن علم الله فيك الخير. فيقول فلعل النية أن يرزقها الله بعد، وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية لله، لأن العلماء لما قال سيدنا سفيان قال العلم هو خشية الله، إنما في قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قيل له من العالم؟ ليس العالم الذي كثرت محفوظاته والذي كثرت قراءاته واطلاعه وبحثه وكثرت مؤلفاته وظهر صيته في الإعلام أو كذا أو كذا، ليس هذا هو العالم، أو بين الناس، ليس هذا هو العالم. العالم هو الذي يخشى الله، يخاف ربنا، فيتعلم العلم ويعمل بعلمه، وهذا قليل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في طريق هذا القليل. كساه العلم خشية لله واستكان وتواضع. إذا أردت أن تعرف مقدار إفادة العالم أو الطالب من العلم كلما وجدته قد تواضع لله فاعلم أنه قد ازداد علما حقيقة، وكلما وجدته ازداد غرورا وكبرا والعياذ بالله ويعني علوا وارتفاعا على الناس فاعلم أن العلم لم يربه لم يؤدبه، هو عنده معلومات ولكنه ليس بعالم. هناك فرق بين العالم وبين من عنده المعلومات. الذي عنده معلومات كثير جدا من الناس، كثير جدا من الناس، واحد تجد عنده اطلاع واسع ولكن لا أخلاق له، لا يحترم الناس، يسيء إليهم، أسلوبه في التعامل غير مهذب، يتكلم بألفاظ جارحة كذا، يتعانف مع الناس في التعامل، أسلوبه شديد، لا يقدر العلم ولا العلماء ولا يحترم الأساتذة ولا الشيوخ، صعب جدا هذا. بعد حتى لو طار صيته لا يكون عالما حقا على الميزان الحقيقي. الميزان الحقيقي أن تجده قد انكسر للعلم وانكسر، يعني تنظر إلى شيخنا أستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى، أذكر أني لما رأيته في أول مرة ما عرفته حتى وأنا أجلس معه، والله ما عرفته من أول وأن جلست معه، كنت أسمع عنه وعندي هالة كبيرة أنني إذا وجدت الشيخ هذا سيكون شيئا، إنسان ضخم يتكلم بقوة يتكلم بشدة عنده معلومة يعني هكذا. فلما جلست ووجدت رجلا سهلا لينا والدا يتكلم بلغة الوالد، وكنت والله في ساعتها في وقتها مسجل لرسالة الدكتوراه ولا أعرف كيف أبدأ في الرسالة، كان موضوع صعب جدا في مخالفات الرواة وأثرها في تعليل الرواية. فجلست في جلسة وكان فيها أستاذنا وشيخنا العلامة الدكتور إسماعيل الدفتار رحمه الله تعالى وهو شيخنا مع شيخنا. فلما جلسنا في هذه الحلقة العلمية وفي هذا المجلس العلمي كان لمناقشة شيء يتعلق بالمناهج التعليمية، ثم قالوا لي هذا هو الدكتور أحمد معبد، فوالله كأن صائقة نزلت علي من السماء. أستاذنا لكل هذا التواضع، أنت يقف يقف يقف هو بنفسه، يسلم عليك يقف، تريد أن تشرب يأتوا بالماء لك كذا، يقوم بنفسه، يريد أن يعمل الشيء بنفسه، شيء من التواضع. حتى كنت ساعتها مريضا عندي دور من البرد، فقال لي يا ولدي أنت تحتاج إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا وراحة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني من أول مرة. فهذا هو التواضع، هذا هو العلم. أما من تجده يتعامل معك بشدة وقسوة وهكذا ربما تكون طريقة لبعض العلماء لا ننكر، ولكن لا تكون هي الغالبة في العلماء. ربما بعض العلماء له شدة معروفة، ومررنا بهذا، بعض أساتذتنا ومشيوخنا لهم شدة معروفة ومحمودة فيهم، بل لا تقبل شخصيتهم هكذا إلا بهذه الصورة، تحبه بشدته هكذا. الإمام الأعمش كان كذلك، سليمان بن مهران الأعمش كان شديدا على طلاب الحديث، حتى كان يسلط عليهم الكلب حينما يأتون، حتى يرى المخلص الذي سيتحمل من الذي سيهرب من أول محاولة، حتى مات الكلب يوما فحزن جدا وقال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه كان يعرف من الذي يصبر بهذا. طبعا ربما تنكر أنت هذا، ولكن هذه كانت طريقته، كان لا يحدث الطلاب إلا بالقليل، لدرجة أن بعض الطلاب أراد أن يتحايل عليه فأراد أن يصحبه في جنازة، فصحبه في جنازة، فلما وصل إلى الجنازة والشيخ أراد أن يعود أراد به، فأخذ يبعد بالطريق ويسلك طريقا بعيدا غير معروف، فلما وصل إلى مكان بعيد قال له يا شيخ أتدري أين أنت؟ قال لا أدري. قال أنت خارج البلدة، أنت في خارج البلدة. قال أنت خارج البلدة فلن أعيدك إليها إلا إذا حدثتني بعشرين حديثا، إما تحدثنا أنت يعني طلعت عينينا في الرواية مش راضي تدينا أي حاجة، يا إما عشرين حديث يا إما لا أعيدك إلى البلدة مرة. فقال وجد نفسه في الصحراء، فقال إذن اكتب يا ولدي. فأخذ الألواح ويملي على الشيء، والشيء كان عمشا يعني كان به عمش كبير واضح كأنه كثيف يعني، فأملى عليه الأحاديث العشرين. هذا الولد كان ذكيا جدا، لما عاد إلى البلد عند مشارف البلد كان قد اتفق مع زميل له أن يعطيه الألواح. فأول ما جاء الولد ووصل إلى مشارف البلد أعطى لزميل الألواح وأشار إليه أن يذهب بعيد، فذهب هذه الألواح. فإذا بالشيخ لما وصل وسمع الناس عرف أنه وصل إلى البلد، فقال أمسكوا بهذا وخذوا منه الألواح. فقال يا شيخ قد راحت وذهبت الألواح، قد ذهبت الألواح. قال إذا كل ما حدثتك كذب. قال أنت أكبر وأجل من أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ ونفذ الأشياء. ومرة جاء للمجلس التحديث وقال كان إبراهيم يدحرج الدن، يدحرج الدن. طب ماذا؟ فقال العلماء حدثهم بما لا ينفعهم، لم يذكر لهم حديثا نبويا بل ذكرهم حديث عن إبراهيم النخعي. ما الفائدة؟ وإنما يدحرج الدن، ما الذي سيستفيدونه من هذا؟ إذن كان هذه شدة معروفة عند بعض أهل العلم تحتمل وتحمد فيهم لذاتهم، تكون متطابقة مع شخصيتهم. أما أن تكون أنت غليظ القلب شديد القسوة على طلاب الحديث، تذكر نعمة الله عليك يوم أن كنت طالبا لا تعرف شيئا فوهبك الله من يعلمه، من يعلمه أو من يأخذ بيديك. وكلنا كذلك، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فمن تذكر هذه النعمة وخضع لها استكان وأصبح متواضعا. أما والعياذ بالله من نسي أصله تكبر على الناس وأصبح كذب العلم ويرفع قامته وهامته ولا يأبه لأحد من الناس، هذا العلم لم يؤدبه، العلم لم يخرجه تخريجا حقيقيا. قال وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة، فليعتزم المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالة. ولذلك كل من تعانى الحديث بصدق في وجهه نضرة، نور في وجه نور. فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. فضل الشيخ حكي. قال وليبذل نفسه للطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد. ولذلك قالوا لا تعلموا أبناء السفلة العلم، أبناء السفلة العلم، الطالب الذي يكون من أصل نجيب أو من أصل طيب هو الذي ينبغي أن يعلم العلم. أما السافر إذا تعلم العلم فإنه يتكبر على الناس كما قلنا، يسيء إلى العلم، يحرف العلم، هكذا. إذن ولذلك ينبغي أن يختار الأستاذ حينما يريد أن يعلم طلبته. ولكن أنت لا تستطيع أن تختار الطلاب، ولكن ينبغي أنت تحملهم على أن يكونوا أخيارا من خلال ماذا؟ من خلال نصائحك وتوجيهاتك. فضل. وليمتنع مع الحرم وتغير الذهن، يعني إذا زي جرير بن حازم لما كبر وتغير ذهنه والله توقف الرجل، احترم نفسه. يعني التغير غير الاختلاط، التغير يعني تجد أنه أقل من الاختلاط، لم يصل إلى حد الاختلاط، يعني يحصل منه أخطاء كثيرة وذهول كثير ولكنه ليس دائما. الاختلاط خلاص أصبح عنده زهايمر لا ينسى كل شيء، أما التغير هو أقل. ولذلك العلماء يعلون بالاختلاط ولا يعلون بالتغير. التغير غالبا يحدث عند كبر السن، ولكن حينما يكثر من الشخص التغير الشديد هذا كأنه الاختلاط، أول مرتبة من مراتب الإيه؟ الاختلاط. فكان بعض العلماء إذا حصل تغير هو يمتنع عن التحديث، هو يعرف نفسه أنه بدأ ينسى، فتقول والله يا طلاب العلم اكتفوا. زي جرير بن حازم، العلماء قالوا رواياته قبل وبعد اختلاط سليمة. لماذا؟ لأنه أول ما حدث له الاختلاط أو التغير الشديد توقف عن الرواية. وبعض الطلاب، بعض الأبناء العلماء النابهين إذا وجدوا أن أباهم قد اختلط هم أوقفوا أباهم عن التحديث، ليس بالشدة والقوة لا، يعني قالوا له يا ولد أنت كبرت وأنت تعبت وأنت يعني جزاك الله خير عن هذا، ولكن ينبغي أن تستريح. ثم يصرفون الطلاب عن الدخول إليه. لماذا؟ يريدون أن يحافظوا على تاريخ والدهم العلمي، لأنهم لو دخل عليه الطلاب واستكثروا بهذا ما الذي يحدث؟ رواياته ستكون ضعيفة، إذن سيكون في روايته قبل وبعد، قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. إذن ضاع الموروث العلمي لوالدهم والتاريخ العلمي لوالدهم، فأرادوا أن يحافظوا على هذا وصيانة للسنة أيضا، فقالوا إذن نحافظ على الوالد أولو الشيخ. ووجدت بعض في يعني أثناء التجارب الموجودة أن بعض الناس بالفعل يحصل له مثل هذا النوع من الاختلاط والتغير. وجدت أحد الذين قد سمعوا من بعض الشيوخ، سمع له إجازة تقريبا أو إجازتين فقط، ثم لما كبر في السن وطعن في السن بدأ يحصل عنده خرف وتغير. فكنت مع بعض زملائنا الفضلاء من أهل العلم، وذهبنا إلى هذا الشيخ فجلسنا معه هنا وقريبا يعني هنا، وحدثناه يعني ماذا سمعت من الشيوخ. قال سمعت من الشيخ الفلاني، ذكر الشيخ الأول. فبعض قال له سمعت من الشيخ، لأن كان معنا ورقة فيها أسانيد كثيرة، وأنه أخذ من الشيخ مش عارف الكوثري وأخذ من الشيخ مني كيف لهذا ويغفل عنه. فسألناه قال آه نعم قبلت، وقبلت شيخ آخر اسمه مش عارف الكتاني وآخر اسمه. فعلمت أنه يخرف. لماذا؟ لأن هذا الكلام بدأ يلقن من الطلاب، وأحيانا طلبة العلم يحملون اسما كبيرا. الشيخ أحيانا يكبر في السن وهم يعلمون أنه روى عن واحد أو اثنين فقط، فيقولون لعله أدرك فلان، فيسألون هل أدرك فلانا؟ فربما أحيانا يقول ربما سمع هذا الاسم قبل ذلك، فيقول أنا سمعت فلان، أو أحيانا أنه يزار وربما يكون فيه بعض العطايا أو كذا أو كذا، فلا يمتنع أن يقول لم أسمع أو لم أسمع، إذا قال يسكت. هذا وجدناه، فعلمنا أن الشيخ يعني أصبح يخرف أو أنه كبر في السن لدرجة أنه لا يستوعب، أو أنه كما قلت لهم بعدما خرجنا هذا الشيخ يلقن فيتلقن كما قال المحدث. وما زالت هذه أيضا موجودة. فإذا يتحمل إثمها من؟ أولا الطالب الذي يلقنه. يقول له هل سمعت يا أخي أنت ينبغي أن تثبت، إذا كان يحفظ يقول لك الشيخ الذي سمعه، إذا كان لا يحفظ لا تلقي أنت على سمعه أشياء حتى يتلقفها بعد ذلك ويقول أمام الطلاب الذين يأتون من بعدك. لأننا الآن أصبحنا لنبحث عن مسألة العدالة، ربما يكون هذا الإنسان ربما يقع في حب الدنيا شيئا ما فيقول سمعت ويدعي سماع من لا يسمع. إذا كان هذا حصل في القرون الفاضلة يعني القرن الثالث والرابع، ادعاء من لا يسمع، سرقة الحديث، واضح؟ فما بالك بقى في المتأخرين، صح ولا يا شيخ أنيس؟ مش هذا موجود؟ طيب خلاص تفضل يا شيخ الخضر، سمعته؟ نعم. تقرأ شوية؟ طيب خلاص الشيخ عبد الحميد تفضل يا شيخ. وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية. خلاص يا أولاد، أنتم إذا رأيتموني تغيرت بدأ يكبر، إذا رأيتم قولوا لا امتنع. طيب، فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره. يعني لو أنه قد تغير في روايات، ولكن هناك بعض المحفوظات، ده هذا اسمه التضعيف النسبي والتوثيق النسبي، إنه هو يحفظ هذه الأحاديث المعينة جدا لأنه دائما يكررها، مثلا المسلسل الأولي كلما أتى له طالب ومسلسل بالمحبة وكذا، فهذه المسلسلات يحفظها لا ينساها، بخلاف أنه إذا روى بعض المرويات الأخرى والأجزاء والأحاديث الأخرى ربما يكون قد نسي، فيؤخذ منه ما حفظه، وهذا يكون توثيقا نسبيا له في هذه الروايات، وأما الآخر فهو تضعيف مطلق لبقية الروايات الأخرى. واضح يا كرام؟ فينبغي أن تتنبه إلى أنه أحيانا يقولون فلان مع أنه سيء الحفظ إلا أنه حفظ حديث كذا وكذا أو أدى حديث كذا وكذا. تفضل. ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره، لأنه يحيل على ماذا؟ سيحيل على الأصول، على كتبه. الكتب لم يحدث فيها تغير، هو لما تغير بدأ يجيز، فأنت أخذت عنه بالإجازة، تحملت بالإجازة ولم تتحمل عنه بالسماع، فهو أحالك على الكتب، إذن هي أحالة صحيحة. تفضل. فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، الأصول مضبوطة ولم يحصل فيها أي تغيير وموجودة. تفضل. وهو فقد وعى ما أجاز، فإن اختلط وخلط، يعني هو قد أتقن ما أجاز وكان عنده وعي ونباهة حينما ما حدث وحينما أجازهم هو يعي أنه أجاز الناس، ولكنه لا يستطيع أن، ليس عنده القدرة العقلية والذهنية أن يستحضر المحفوظ الذي يجيزهم فيه من ذهنه، ولكنه أحالهم على ما هو ضبطه من كتاب. فإن اختلط وخلف امتنع من أخذ خلف يعني أصبح لا يدري من الذي حوله. وبعض الناس ذهب إلى بعض الشيوخ في حال الخرف، وللأسف يعني خانوا ضمائرهم في أنهم رووا بهذه الإجازة، ذهب إلى الشيخ والشيخ لا يعرف من يدخل عليه أصلا. من؟ يقول له فلان، يقول له رجل أم امرأة، ولا يدري أصلا. وأحيانا يناديك يحسب أنه ابنته، يا فلانة يا فلان، وهو لا يدري من الذي يدخل عليه أصلا. فيقول أجدنا شيخنا إجازة. نعم. يقول هذا الشيخ أجازنا، اخرجوا بسرعة. فيخرج والشيخ يقول الشيخ أجازنا، الشيخ أجازنا خلاص اكتب، ويروي عنه الإجازة. هذا ضلال مبين وتكثر. فضل. ومن الأدب أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه. ولكن والله يا كرام أصبحت يعني إيه، يعني هذه فعلا ينبغي على الطالب أن لا يحدث في حضرة شيخه. هذا في العلماء قصدوا بها قصدا أولا في المجلس المكان الواحد، يعني أنا أجلس وشيخي موجود لا يمكن أن أتكلم في حضرة شيخي. ولكن المعنى الأكبر أن يحدث في حضرة شيوخ، الشيوخ موجودون وهم متوافرون الكبار، ويأتي الصغار أمثلنا من طلاب العلم ويحدث ويدرس والطلاب موجود. ولكن نظرا للحاجة الماسة لطلاب العلم أنهم يريدون من يفك لهم العبارة، والشيوخ قد تثاقلت عليهم الهموم والأشغال وكذا، فنحن نساعد معهم، حتى أنه أصبحت هناك وظيفة اسمها وظيفة المعيد أو المفيد عند العلماء، لمن يعيد الدرس ويدرسه بعد الشيخ. فهذه التي جعلت بعض طلاب العلم كما أفعل الآن يجلسون مع زملائهم وأصدقائهم من هم أصغر سنا، أو يعني من هم يعني في بداية الطلب معه، هو مثلا في وسط الطلب وهم في بداية الطلب، يعني مسافة متقاربة. ولكن النفوس يذكي بعضها بعضا، ويذكي أو تذكر العقول بعضها بعضا. واضح؟ تفضل. ومن الأدب ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه، وألا يحدث سواء في السن أو في الإتقان. أنا مثلا إحنا في سن واحد ولكن أتقن مني، يعني مثلا أنا مثلا والدكتور مثلا محمد معبد، فهو أتقن من رجل أهل العلم وابن شيخنا، ويعني أتقن، فهذا لا يجوز من الأدب أتكلم. ولكن في رمضان هنقعد مع بعض أسمع ويسمعون إن شاء الله. تفضل. وألا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه. نعم. وألا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم في الدين النصيحة. وألا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه. إذا كان الإسناد نازل وعنده من أعلى، فمن النصيحة أن أقول لك اذهب إلى الشيخ فلان فعنده إسناد أعلى. لا تريد أن تجمع الناس عليك. كثير جدا من الشيوخ يحب أن الشيخ عبد الحكيم لماذا لا يحضر درسي ويحضر درس الشيخ فلان، مع أني مثلا أقول له يا شيخ مثلا عبد الحكيم أنت بعد مثلا درس كذا لا يعني خلاص أنت أصبحت الأفضل أن تحضر لفلان، والأفضل يا شيخ نقيب تحضر لفلان، ويا شيخ أنيس تحضر لفلان، والشيخ خضر تحضر لفلان. ولكن إذا كان يحضر من باب البركة، من باب المذاكرة، من باب إذكاء العلم، تنشيط العقل وكذا، فأهلا وسهلا. ولكن ينبغي على الشيخ أن يدل الطالب على من هو أصلح له في مرحلته، يقول له أنت الآن تصلح أن تحضر لفلان، لا أن يجمع الناس عليه يريدهم في كل كتاب هو الذي يحضر كل الطلاب معه. هذا رزق، الحديث رزق وطلاب الحديث رزق. وإذا كنت تدرس من أجل أن تجمع الناس عليك فسينصرف الناس عنك شئت أم أبيت، وإذا كنت تدرس لله فسيجمع الله عليك طلاب العلم من كل مكان، وهذا الطالب يذهب ويأتي بعده بعد 4 سنوات يذهب إلى بلد ويأتي الآخر ويأتي، وهذا ينشي هذا بالشيخ ويقول له اذهب إلى الشيخ فلان في النحو مثلا فلان وفي أصول الفقه فلان، وفي يدل بعضهم على بعض. فهذا رزق من الله، لا تجعل أن الخلق يساقون إليك سوقا لأنك لا تملك هذا، فربما أسقطك الله في أعينهم فانصرفوا عنك. نسأل الله السلام. فإن دلهم على معمر عامي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته، أو حضر مع العامي وروى بنزول جمعا بين الفوائد. يعني إذا رأى رجلا معمرا ولكنه عامي، يعني رجل عنده ليس عنده تعمق في العلم ولكن عنده أسانيد عالية فيضلهم عليه. وإن دلهم على رجل متميز فيمكن، ويمكن أن يجمع بين الاثنين، بين الحضور مع العامي لأخذ علو الإسناد وبين المتقن حتى يحرر المسائل. تفضل. وروي أن مالك رحمه الله تعالى كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب الله. ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبر من يرفع صوته يعني الحديث. يعني الإمام مالك رحمه الله كان يغتسل اهتماما للحديث رسول الله، كان يسأل الطلاب هل تريدون حديثا أم فقها، فإن قالوا الفقه دخل عليهم بوضوئه فقط، وإن قالوا الحديث دخل واغتسل اهتماما وسرح شعره ودهن بزيت يعني اللي هو الطيب يعني واضح، ويدخل على الطلاب بأبهة. لماذا؟ احتراما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يغتسل التحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسن، لا يلبس أي ثياب، لا ينبغي أن لك إذا درست الدرس بس أفضل ما عندك، لا تتبذل في ثيابك وأنت تريد أن تدرس، لأن أيضا أحيانا عين الطالب تكون على زي أستاذه، فإذا وجده يلبس زيا مبتذلا هان في عينه، وإذا وجده أحيانا بعض الطلاب لأن مشارب الناس مختلفة، في إنسان يركز دائما على المعلومة فقط لا يهمه الشيخ يلبس ماذا أو ما لا يلبس، أما في بعض الطلاب يركز على ملبس الشيخ وهندام الشيخ، بل ربما تجد طالبا يضيع عمره في الطلب مع رجل صاحب إشارة أو شكل أو منظر فقط من أجل أنه يعجبه شكله أو سنته أو كذا فقط، هذا يضيع ولا يدخل الشيخ العلم فيضيع. فإذا مسألة أنك تنظر إلى الزي فقط هذا أمر غير صحيح، ولكن الشيخ ينبغي أن يراعي هذا لأن نفوس الناس مختلفة، وهو معلم فينبغي أن يكون معلما للجميع، فلا يكون الطالب هذا يشعر بضيق وضجر من الشيخ بسبب هذا الملبس الذي يلبسه أو لبس مستكره ومستنكر في هذا المكان فيلبسه الطالب فيلبسه الأستاذ، هذا يعني من الخطأ. ويلزم الوقار والسكينة، يعني الشيخ ينبغي أن يكون عنده وقار وسكينة، يمكن أن يكون فيه دعابة، والعلماء لما تقرأ في تراجم العلماء خاصة ما يذكره الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام يقول وكانت فيه دعابة وكانت فيه مزحة، هذا شيء مستملح وجيد خاصة إذا كان الدرس صعبا وشديدا فيحتاج إلى أن تأتي بشيء من الملح، لأن النفس تحتاج إلى ما يروحها ولا يروحها إلا هذه الأشياء. يقول لك وكانت فيه يعني إيه، كان يأتي بالنوادر، يعني النوادر يعني الحكايات والقصص وكذا وهكذا والغرائب في الأخبار بحيث يجعل الطلاب يشعرون أن الأمر ليس بضيق. وتجد سبحان الله من شيوخنا من حينما يتبسط مع الطلاب يعطيهم من المسائل، لأن أحيانا الطالب لما يحب الأستاذ ويتعلق بالأستاذ لأنه الأستاذ مثلا يتعامل معه بتبسط، يتعامل معه بحب، دائما ليس نكدا شديد الغضب وليس ضجرا بل أحيانا يضحك، فهذا يجعل الطالب ينجمع بكليته على الإيه؟ على الشيخ، فهذه فائدة من التدريس. وده علماء التربية بدأوا يبحثوا عن قضية الفكاهة والمرح وأثرهما في التعليم والدرس، التعليم والدرس، فحتى فيها أصبحت فيها رسائل ماجستير ودكتوراه تحدث عن أثر الفكاهة والمرح في الدرس، وأن العلماء قديما كانوا يفعلون هذا من أجل ألا يمل الطالب، نفوس تمل، وإذا مل الطالب أصبح عنده شيء من الضجر والضيق وهكذا، ولكن لا ينبغي أن يكون عنده إسفاف، ليس كل الكلام ضحك، ليس كل الكلام فيه كذا، لابد أن يكون الجد هو الأغلب والأهم مع الفائدة التي يسديها للطالب، لا أن يكون مجلسه مجلس فكاهة فقط فهو يضيع أوقات الطلاب ويضيع حياتهم. ويزبر من يرفع صوته، الزبر هو يعني أن ينهاه ويزجره، طالب رفع صوته يقول له لا ترفع صوتك، لماذا؟ لأنه ليس لا يرفع صوته فوق صوت الأستاذ يعني هكذا تكبرا، لا، لأنه يتكلم بحديث رسول الله تأدبا بقول الحق سبحانه وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فرفع الصوت أثناء حديث رسول الله هو من باب رفع الصوت أمام النبي عليه الصلاة والسلام أنك ينبغي عليك وأنت تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستحضر كأنك تراه. ولذلك العلماء يقولون إن الإنسان إذا وصل إلى قدر كبير من المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى أنه إذا كلما سمع تصور أن الذي يأمره هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي ينهاه هو رسول الله، وأن الذي يحببه في هذا الأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستوى عنده الإجاب والتلبية لهذا الحديث بين النبي والوجوب من حيث المحبة لا من حيث القواعد الأصولية هذا مستحب وهذا واجب، لا هو يعمل هذا من أجل أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طيب، ويرتل الحديث. ترتيل الحديث هذا إن بعض الناس من العلماء درجوا أن يرتلوا الأحاديث النبوية ويقرأ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، أو مثلا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال، كأنه يقرأ القرآن. وكان شيخنا العلامة الدكتور سعد رزق جاويش رحمه الله تعالى من أفضل من كان يقوم بهذا الأمر، فترى فيه عذوبة في الصوت ورقة في الطبع وأسلوبا متميزا في القراءة يشعرك بأنك تسمع الحديث من نبينا صلى الله عليه وسلم، فرحمة الله تعالى عليه، وأنزل الله تعالى عليه الرحمة وشأبيبها في قبره، وأن يعني ينفعنا بعلمه وبفضله في الدارين. آمين. وقد تسمح الناس في هذه الأعصار، قرأت الشيخ حكمها؟ تفضل. قال وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ، والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة. يعني أحيانا تجد بعض الطلاب في مجالس الإقراء والسماع يسرع جدا جدا لدرجة أن الحروف تتداخل، هذا لا فائدة منه، كأنه لم يسمع. لأن ما هي فائدة السماع أصلا؟ أن يصحح لك الشيخ، صح ولا لا؟ أنت تقرأ على الشيخ حتى يصحح لك. طيب إذا كنت تقرأ وتتداخل الحروف والكلمات مع بعضها البعض، إذن ما الفائدة؟ إذن هي كالإجازة. واضح؟ إذن هي كالإجازة، والسمع هكذا لا ميزة له على الإجازة. تفضل. بل الإجازة صدق، وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمثال، يعني الإجازة أصدق وأفضل، لأن الإجازة تعتمد على أنه الشيخ يثق فيك أنك أهل لهذا التحمل فحملته، ولم يسمع منك هذه الهذرمة. ولذلك كانوا العلماء يعني يحذرون من الهذرمة في القراءة. الهذرمة القراءة بسرعة حتى لا تستبين الحروف ولا الكلمات، حتى كره البعض أيضا حتى في نطق صلى الله عليه وسلم ألا تهذرم فيها، فقال صلى الله عليه وسلم هكذا، قالوا وينبغي من باب الأدب أن تحقق الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، تقول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وقالوا أيضا حتى في الكتابة شر الكتابة المشق وأجود الخط أبيانه. المشق الكتابة الصغيرة، طلاب اندونيسيا وماليزيا يكتبون في الامتحانات خط صغير جدا، أنا أعاني أحتاج إلى نظارتين حتى أقرأ الكلام، وهو يكتب إجابة ممتازة ولكن خطه صغير. الخط الصغير هذا يخونك حينما تكبر. أنت تكتب في كراستك فوائد على الكتاب تجد خط صغير جدا يحتاج إلى ميكروسكوب حتى تقرأ. نعم، هذا يضرك متى؟ يضرك متى؟ حينما تكبر، تأتي إلى الكناش الذي كتبت فيه الفوائد. الشيخ الحكيم يكتب فوائد الدنيا ويكتب من الكتب ومن كتب الرجال وكتب العيال، ثم بعد ذلك يكبر سنه يريد أن يقرأ يجد أن الخط صعب وأنه لا يستطيع أن يقرأ، فإذا كأنه ضيع كثيرا مما عمله. أما إذا كبر خطه فقد شر الكتابة المشق وأجود الخط أبينه. فإذا هذه فوائد مهمة جدا من آداب طالب الحديث. فضل. وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب، وقد قال النسائي رحمه الله تعالى في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا، وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء وهذا قد عدم اليوم، والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع. يعني يا جماعة الخير إن الزمان مجالس، إن هذه كانت مجالس بركة، وأيضا أكتب فيها بحثا مهما عن تاريخ الإملاء الحديثي ومجالس التحديث بالجامع الأزهر الشريف أو الأزهر الشريف. المجالس الإملاء قديما كانت مجالس منورة وظلت هكذا فترة من الزمان، الشيخ يملي على الطلاب بأسانيده هكذا والطلاب يكتبون، ثم بعد ذلك انقطعت هذه السنة حتى أحياها الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك تلميذه الحافظ ابن حجر، وكان يملي الحافظ هنا في المدرسة الكاملية هنا، ثم بعد ذلك وفي المدارس عدة مدارس شيخون وغيرها من المدارس، ثم بعد ذلك جاء تلميذه السخاوي والسيوطي وقام بالإملاء، ثم انقطعت مجالس حتى جاء المرتضى الزبيدي فأحياها مرة ثانية، ثم بعد ذلك انقطعت حتى أحياها الحافظ أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى، وأحيا هذه المجالس مجالس الإملاء. ونحتاج إلى من يحيي هذه المجالس مرة أخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين شيخنا وأستاذنا، وقد عرضت عليه أكثر من مرة هذا، ولكن الوقت يعني الظروف لا تسمح أن يحيى مجالس الإملاء في المدرسة الكاملية أو في الجامع الأزهر، مجالس إملاء يملي من بأسانيده هو من عنده حتى يصل إلى صاحب المصنف وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر إسنادة لكل حديث، الإملاء يكون لكل حديث، وليس معنى الإملاء أنه لابد أن يقرأ من ذهنه فقط حتى لا تفهم هذا، الإملاء معناه أن يذكر الحديث من أول شيخه حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل، يعني يخرج ويمكن أن تخرج له الأسانيد، لا يخرجه هو، يقوم طالب نابه من الطلاب فيخرج الأحاديث شيخ، يقول له أنت تروي عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان هذا الحديث، ويقول له وحديث ثاني ترويه عن فلان وعن فلان وعن فلان، وهذا ترويه عليا وهذا ترويه مثلا بسند أنزل منه أو كذا أو بالبدل أو بالمصافحة أو بحسب هذه الطرائق المختلفة، فيمكن للطالب أن يعين شيخه في هذا ويمكن للشيخ أن يفعل هذا بنفسه، أما إذا وثق في أحد الطلاب فهذا جائز، هذه كانت سنة موجودة عند العلماء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بمن يحيي هذه السنة وأن يكون محققا لبيان الألفاظ للمسمع والسامع، للمسمع الذي من؟ لا، التلميذ الذي كان زمان يتخذ مسمع، المسمع هذا مثلا واحد صوته عالي جهوري زي الشيخ نقيب كده، أو ما يسمع صوته يسمعه من في صلاح سالم، فإذا إن شاء الله عليه علامة ينفع مسمع، لو جبناه في آخر زمان المحدثين كان بقى هو إمام المسمعين، ماشي، ودي مرتبة يعني كان الأستاذ يتخذ هذا، وكان شرط المسمع هذا أن يكون من أهل الضبط، من أهل الضبط في سليم الحواس حيث يسمع فينقل الكلام كما هو، أيضا سليم الضبط ليس عنده هجنة في الألفاظ ولا كذا، ينقل الكلمة كما هي، لهم شرائط فيها، أيضا يكون عنده عدالة حتى لا يكون المسمع هذا رجلا يعني سيء السيرة، لا كان هذا، ولذلك كانوا يهتمون بإيه؟ بمرتبة المسمع أو الشخص المفيد الذي أحدثوه بعد ذلك، واضح؟ لو أصبح بقى المعيد في الكلية الآن، ولكن الآن أصبح المعيد غالبا لا يدرس، هو يعني يحضر رسالة حتى يصل إلى دكتور ثم بعد كده يكون أستاذا، تفضل. وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة، يعني لا ينبغي على الأستاذ الذي يحدث في المجالس العلمية التي يكون فيها عامة الطلاب أن لا يأتي بالقضايا التي فيها إشكال ويعرضها على الطلاب، يأتي مثلا بروايات فيها إشكال ربما يتعارض تتعارض مع العقل في الظاهر، فالعقول لا تحتمل، وقد قيل قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يحدث الناس بما يعرفون، تريد أن يكذب الله ورسوله، الإنسان يحدث الناس بما يعرف الناس، لا يأتي لهم بأخبار صادمة وبمقولات ربما تكون يعني من مشكلات المشكلات أو من دقائق المسائل في الفن ويأتيها ويعرضها على عقول الطلاب، كما نسمع الآن واحد يروح يتكلم في مسائل في والدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعرضها حاجات مسألة بحثية ينقلها على العامة، ولذلك العلماء قالوا كابن عابدين في الحاشية قال وينبغي لمن يتكلم في هذه القضية أنه إذا كان عنده أدب في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم أي سيتكلم بناجاتهما فليتكلم وإلا فليسكت، وقال يعني إيه يعني هذا فيه لأن فيه إساءة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كنت تتكلم بخير فتكلم، إذا كنت تتكلم بأمور فيها شيء يحزن النبي عليه الصلاة والسلام فيعني يعني يعني هذا شيء يدل على قسوة القلب، نسأل الله السلامة، تفضل. ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس الموضوع الحديث المكذوب والمطروح أيضا الحديث المتروك الضعيف جدا إلا أن تبين وتقول هذا حديث موضوع أو هذا حديث متروك. وبعض الناس يتساهل في هذا ويروي الموضوعات، هذا يضعف عند أهل العلم. تجد ابن حبان يجرح الراوي في المجروحين يقول كان يروي الموضوعات عن الإيه؟ عن الأثبات، يروي ولا يبين. المفترض أن تقول هكذا. طب رواية الموضوع من أجل التعلم وفي المجالس العلمية الخاصة يجوز. يحيى بن معين راح روى رواية كلها موضوعة، فلما سئل قال حتى إذا أبدلوا فلانا بدل أبان أو كذا أبان مكان فلان، قال قلت لهم هذا خطأ والصواب رواية فلان عن فلان. فكانوا يعرفون ويقرؤون الروايات الموضوعة من أجل العلم والمناقشة، من باب الاختصاص في الفن لا من باب أن يعرضها على عقول العامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالعلم وأن ينفعنا وإياكم بما قرأنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يعني لقاءات القادمة سهلة جدا، لأن درس القادم هيكون إن شاء الله يعني سهل. أسماء الرواة لن نقف عندها كثيرا. جزاكم الله شكرا، شكرا، بنحفظك إن شاء الله مجلسين وننهي إن شاء الله بإذن الله.